بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم. وبعد، فحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الذي ينعقد في هذا اليوم وفي هذا الصباح، واستكمالا لما كنا نتحدث فيه في شرح متن أخصر المختصرات، ولا نزال في أبواب أو في فصول كتاب المناسك الحج والعمرة. وكنا وقفنا على مسألة التلبية، أليس كذلك؟ نعم، عند قول المؤلف: وتسن التلبية. قال: وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. في هذه الجملة ذكر التلبية حكمها ومتى تتأكد. فأولا، هذه الكلمة لبيك التي هي التلبية، هذه لفظها لفظ مثنى، وليس المقصود بالتثنية حقيقة التثنية الذي هو اثنان، وإنما هي للتكثير أو المبالغة. ومثلها في اللغة حنانيك، يعني تحننا بعد تحنن. وقولنا لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني حينما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك يا ربي بعد إجابة، فأنا أجيب هذا الدعاء، لأن الدعاء هو في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ذكر المفسرون عند هذه الآية لطيفة، وهي أنه لما بنى إبراهيم البيت، كما تعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت بمساعدة ومعونة ابنه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فلما فرغ من بناء البيت قيل لإبراهيم: نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكروا أنه قال: يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ كيف نادي الناس وأنا هنا في هذا الوادي لا أحد يسمعني؟ فقيل له: نادي وعلينا البلاغ. فصعد على الصفا، وقيل على جبل أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر وشجر ومدر، ومن كتب الله أن يحج أجابوه: لبيك اللهم لبيك. فهذه أصل التلبية كما ذكر ذلك أهل العلم. السلام ورحمة الله. وهذه التلبية السنة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهي شعار الحج، شعار الحج التلبية، وهي أيضا مظهر من مظاهر التوحيد، كما قال جابر في الحديث الطويل، قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالارتباط بين التوحيد والحج، هناك ارتباط، وتظهر مظاهر لإعزاز أو تقوية جانب التوحيد في شعائر الحج. مثلا على سبيل المثال، وإن كان هذا ليس هو محل الحديث، لكن من أمثلة ذلك التلبية، فإنها تذكير للإنسان بحقيقة التوحيد. ومنها مثلا الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة، والتوحيد المقصود هو توحيد العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع كثيرة، صعد على الصفا وعلى المروة وفي الطواف وإلى آخره. وأيضا في لما صعد على الصفا والمروة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعد، إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله في صفة الطواف والسعي، صفة دخول صفة العمرة والمناسك. أيضا من مظاهر التوحيد النحر، فإن النحر عبادة، كما سبق معنا في أبواب كتاب التوحيد، عبادة عظيمة يتجلى فيها التعبد والتقرب لله رب العالمين بنحر هذا الحيوان أو هذا المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أظهر هذا الأمر، ولهذا نحر 100 بدنة، لاحظ 100 من الإبل، مع أنه كان يكفيه كم؟ نعم واحدة، لكن نحر 100 من الإبل، منها 63 بيده، ويسمي ويكبر على كل واحدة. فهذا أيضا في إظهار وإبراز لقضية التوحيد وإفراد الله بهذه العبادة العظيمة، عبادة النحر إلى آخره. الشاهد أن الحج يعتبر الحقيقة يعني مظهر من مظاهر التوحيد لله رب العالمين. هذه التلبية كما قلنا، إذا نوى الإنسان الدخول في النسك يبدأ بالتلبية، وهي شعار الحج، وهي سنة، وتتأكد في هذه المواضع، تتأكد في هذه المواضع. وقد ورد في هذا حديث لكنه يعني لم يثبت، حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل. هذا الحديث رواه ابن عساكر، ولا يعرف يعني في كتب الحديث المشهورة، لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث المشهورة، لكن نقل إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من أئمة السلف من كبار التابعين، قال كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. فينقل هذا عن السلف الذين تقدموه. طيب، هذه المسألة ما يتعلق بالتلبية ومواضع تأكدها. المسألة التي تليها الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني. نعم، الأخ الشيخ يقول هل يشرع غير التلبية من التهليل والتكبير؟ الجواب نعم، للحديث الذي ذكرته، فمنا من يهل ومنا من يكبر، ولا ينكر بعضهم على بعض. نعم. طيب، قال المؤلف بعد ذلك وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. هذه الجملة عنوانها الإحرام قبل الميقات الزماني والمكاني، ولهذا يعني هذه مسألة تتكون من فرعين. الفرع الأول الإحرام قبل الميقات الزماني، الإحرام قبل الميقات الزماني، وهذه تتصور في ماذا؟ في الحج أو في العمرة؟ في الحج. نعم، تتصور في الحج. وصورة المسألة، طبعا نحن نعلم أن الحج أشهر معلومات كما سبق، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلو أحرم قبل زمن الحج اللي هي أشهر الحج، مثال ذلك رجل ذهب إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان، وأحرم ليلة 27 مثلا من رمضان بالحج مفردا، فما الحكم؟ واضح الصورة، المثال، وبقي على إحرامه إلى الحج فحج مع الناس. هذه صورة المسألة. المؤلف يقول لو نظرنا إلى كلام المؤلف ما حكم هذه الصورة؟ مكروه. إذا كان مكروه يعني هل ينعقد أو ما ينعقد؟ ينعقد. فهذا المذهب وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يكره وينعقد، يعني إحرامه مكروه لكنه منعقد، وينبني على الانعقاد صحة النسك أو لا؟ صحة النسك. نعم. والقول الثاني في المسألة أنه لا ينعقد حجا ولكن ينعقد عمرة، وهذا قول قوي، لأن الحج عبادة مؤقتة بوقت، وقد أحرم قبل وقته فلم يقع في وقته يعني المحدد له شرعا، ويقاس هذا على الصلاة كما لو أحرم الإنسان بالصلاة قبل وقتها. لو واحد أحرم كبر لصلاة الظهر قبل أذان الظهر بخمس دقائق، نعم، أو بدقيقة، وقعت الصلاة بعد دخول الوقت، لكن تكبيرة الإحرام قبل الوقت، كبر للإحرام ثم دخل الوقت فأدى كل الصلاة في الوقت، هل تصح صلاته ظهرا؟ نعم، الجواب لا تصح. نعم، فكذلك قالوا قياسا عليه، وهذا الحقيقة هو الأحوط، إن لم نقل هو الراجح فلا شك أنه الأحوط. فلا ينبغي لمسلم، إن لم نقل إنه لا يجوز، وهو قول قوي، القول بعدم الانعقاد قول قوي وذهب إليه جماعة من أهل العلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. طيب، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الإحرام قبل الميقات المكاني، وهذا يتصور في الحج أو في العمرة؟ في كليهما. نعم، وصورة المسألة أن يحرم قبل الميقات المكاني، يعني مثلا رجل أتى من نجد وميقات أهل نجد قرن المنازل أو السيل، فيحرم من مثلا من ظلم أو من حلبان، يقف ويحرم ويدخل في النسك ويلبي قبل الميقات بمئتين كيلو أو ثلاثمائة كيلو، ما حكم فعله هذا؟ الجواب نعم، نعم، على كلام المؤلف أنه قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج، يعني مكروه، وهل ينعقد؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وأما الانعقاد هنا في هذه المسألة فهو بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن إحرامه منعقد، نقل هذا ابن المنذر وغيره من أهل العلم. نعم، لا كراها لا، ليس مجمعا عليها، لكن السنة بلا شك أن الإحرام من الميقات، وإلا قد نقل عن بعض الصحابة أنه أحرم من المصر، يعني من البلد الذي خرج منه، كما نقل ذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه أحرم من البصرة، فلما قدم على عمر أغلظ عليه وقال يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار، وكره عثمان أن يحرم من خراسان، فهذا مكروه، وعبارات الصحابة تدل على ذلك. ومن الفقه الحقيقة هناك عبارة جميلة تعتبر منهج، وهي متعلقة بهذه المسألة، نذكرها للفائدة. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله فسأله عن هذه المسألة، قال يا أبا عبد الله، رجل أحرم قبل الميقات، فقال الإمام مالك، يتكلم عن نفسه الرجل السائل، يتكلم عن نفسه أني قال أحرمت أو يريد أن يحرم قبل الميقات، فقال الإمام مالك إني أخاف عليك الفتنة، فتعجب السائل وقال وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي أميال أزيدها في طاعة الله تعالى. واضح؟ فقال الإمام مالك إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه رحمه الله. فالشاهد أن هذا مكروه، وأن السنة الإحرام من الميقات المكاني، فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، فلا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. وما نقل عن ذلك فالسنة مقدمة، ما نقل مما يخالف ذلك عن بعض السلف فالسنة مقدمة وقاضية عليه. طيب، بس تسمحون أساس طويل. نعم، السؤال الأخير تفضل. نعم، أنا تجاوزتها عمدا، لكن بما أنك سألتها، هذا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، جاء عن علي رضي الله عنه وجاء عن عمر أيضا قال أنهما قال إتمامهما وأتموا. ما معنى الإتمام؟ قال إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك، يعني تحرم من دويرة أهلك من بلدك، ولكن هذا مثل ما قلت، ولذا أنا ذكرته إجمالا، قلت ما نقل مما يخالف السنة فالسنة مقدمة عليه، ولعله يعني اجتهاد أو لم يبلغه شيء أو يعني يتلمس العذر في هذا، لكن المقدم هو السنة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس المواقيت وقال خذوا عني مناسككم. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المواقيت، قال فصل وميقات أهل المدينة الحليفة إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل، المسألة الأولى بيان المواقيت، فالميقات بمعنى الحد، أصل إطلاق الميقات على الزمان لكن توسعوا فيه فأطلق على الزمان والمكان، ولا أصل كلمة ميقات هذه الكلمة تتعلق بالزمن أو بالمكان؟ بالزمان، بالزمان، وقت هي مأخوذة من الوقت والميقات، فهي زمانية لكن توسعوا فيها فأطلقوا على المكان، ولهذا المواقيت زمانية ومكانية، الكلام هنا على المواقيت المكانية. فالمواقيت هي مواضع العبادة وزمانها، فهي كما قلنا نوعان، مكانية وزمانية. المواقيت المكانية ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، الآن تقريبا صار في حدود المدينة، الآن صارت تقريبا مع توسع المدينة والعمران، امتداد العمران، صار يعني كأنه داخل في حدود المدينة النبوية، وهو أبعد المواقيت كما قلنا عن مكة. الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، وهو الجحفة، وهذه قرية جرفها السيل وحل بها الوباء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، منقل حماها إلى الجحفة فانتقل إليها الوباء وجعل الناس بدلها رابغ، وهي أبعد من الجحفة عن مكة، وبين الرابغ وبين مكة ما يقارب يعني 186 كيلو في تقدير بعضهم أو قريبا من هذا، يعني التقديرات أحيانا تزيد أو تنقص لكن الزيادة والنقص قليل، لكنها في هذه الحدود. وبالمناسبة للفائدة، من أوسع الكتب في المناسك فيما أعلم كتاب مفيد الأنام للشيخ الجاسر، قلنا عبد الله الجاسر، فلان الجاسر، وهذا كتاب ضخم، ومفيد الأنام ونور الظلام في أحكام القاصدي بيت الله الحرام أو كذا، يعني أنا أذكر أول العنوان مفيد الأنام، هو كتاب كبير في المناسك فقط. وتوسع من مزايا الكتاب أن الشيخ رحمه الله، طبعا الشيخ قريب، كان من مزاياه أن الشيخ كان في اللجان التي شكلت من الحكومة لتحديد الأمكنة، المواقيت وحدود المشاعر عرفة ومزدلفة ونحو ذلك ومنى وما إلى ذلك، فهو يعني معاصر ومعايش ودخل في شارك في اللجان والتحديدات، فيتكلم عن خبرة واقعية ممارسة، فهذا يعني مما تميز به الكتاب بخلاف من يكتب وينقل عن المراجع. نعم، والكتاب حقق وهو مطبوع الآن ويوزع أيضا، يوزع أيضا في الإفتاء أو في وزارة الشؤون الإسلامية. شاهد، هذا الميقات الثاني. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن، وهو يلملم وتسمى الآن السعدية، وهذا على طريق الساحل، على طريق الساحل، ويبعد عن مكة ما يقارب 120 كيلو. والميقات الرابع ميقات أهل نجد، ويسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، والآن تغيرت التسمية، الآن صار يسمى السيل الكبير، تشاهدون هذا في اللوحات، يسمى السيل الكبير، ويبعد عن مكة ما يقارب 80 كيلومتر. طبعا القرن قرن المنازل هذا هو وادي ممتد، فالسيل الكبير ووادي محرم كلاهما يعتبر من الميقات، يعتبر من الميقات، يعني هذا داخل في الميقات اللي هو قرن المنازل. ولهذا الذي يأتي من نجد من الرياض مثلا يريد العمرة عنده طريقان، إذا وصل الطائف كما تعلمون عندك طريقان، إما أن تذهب مخرج السيل الكبير أو تستمر تدخل الطائف مع الهدى، فهنا ميقات وهنا ميقات، هنا ميقات السيل الكبير وهو ميقات المسجد الكبير، وهو ميقات مهيأ كبير وجامع، يعني مسجد كبير بحجم هذا الجامع أو أكبر من أكبر وإلى آخره. وأيضا لو ذهبت مع الطريق الآخر هناك ميقات مهيأ وادي محرم الذي يكون قبل النزول مع الجبل. طيب الميقات الخامس ميقات أهل المشرق وهو ذات عرق، وهذا الآن تقريبا صار الطريق لا يمره، فلهذا لا يحرم منه، لا يعرف عند الآن بعد لأن الناس صاروا يسلكون الآن الطرق المعبدة. وهذا هذه المواقيت منصوص عليها في الأصل فيها حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب واضح يا أخوان. المسألة الثانية في المواقيت ميقات المكي، قال المؤلف رحمه الله ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. قوله ويحرم من بمكة يشمل هذا من كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، يعني ما دام أنك في مكة فأنت تدخل في هذا، ولا يلزم أن تكون من نعم من المواطنين، يعني من سكان من استوطن البلد مكة المكرمة. والدليل الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وظاهر الحديث أنه يشمل الحج والعمرة لأن ما فصل وحتى أهل مكة من مكة، لكن خرجت العمرة من ظاهر الحديث لقصة عائشة نعم حينما أحرمت من التنعيم، لما أرادت العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها إلى التنعيم وهو الحل فتحرم ثم تأتي وتأتي ثم ترجع وتأتي بعمرة. ولو كان الإحرام بالعمرة من الحرم من مكة يعني حدود الحرم جائزا لما شق عليها بالخروج، واضح. أيضا لأن في العمرة يحصل الجمع دائما النسك، النسك قالوا يجتمع فيه الحل والحرم، فالحج يحرم من مكة لكن هو سيذهب إلى الحل وهو عرفة، عرفة مشعر وحل، ومنى مشعر وحرم، ومزدلفة مشعر وحرم داخل الحرم أيضا. وأيضا لأن العمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة. وش معنى الزيارة؟ الزيارة أن تقدم إلى المزور، فلا تقول أنا زيارة وأنت في مكانك، ما تقول زرت فلان وأنت عنده، فكذلك العمرة أنك تأتي إليها من خارج الحرم. وبهذه الأوجه كان الراجح أن العمرة لابد فيها الإحرام أن يكون من أدنى الحل. طبعا الناس الآن تعودوا على التنعيم وهذا ليس بشرط لكن أيسر عليهم، أي نعم، وإلا فمن أي مكان من خارج حدود الحرم يجوز لك الإحرام بالعمرة، يجوز الإحرام بالعمرة. وإن كان يعني بعض أهل العلم كالصنعاني في سبل السلام وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري في صحيحه يرون أن الحديث على عمومه، ولهذا تبويب الإمام البخاري في صحيح قال باب مهل أو مهل أهل مكة للحج والعمرة وذكر الحديث. طيب إذن الخلاصة أن من كان في مكة فيحرم بالحج من أين؟ من مكانه. ومن كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فيخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل. طيب أي نعم نعم إيه نعم. لا إشكال في ذلك، لا إشكال في الإحرام ولا في العمرة نفسها، في تكرار العمرة هذه مسألة أخرى ستأتي. نعم. طيب، تجاوز الميقات بدون إحرام، حكم تجاوز الميقات بدون إحرام. طبعا هذه المسألة يا أخوان يكثر السؤال عنها، وإذا أردنا أن نؤصلها فنقول إن تجاوز الميقات بدون إحرام له صورتان. الصورة الأولى أن يتجاوزه من يريد الحج والعمرة، يعني إنسان يريد الحج والعمرة ويتجاوز الميقات بدون إحرام، هذه الصورة الأولى. فهذا ما حكمه؟ نقول لا، له أيضا هذه الصورة لها حالان، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه فلا شيء عليه، وإما أن يحرم بعد تجاوزه فهذا عليه الدم عند أهل العلم. واضح؟ يعني إنسان مثلا ذهب خرج من الرياض وهو في نيته العمرة، يريد العمرة، فمر على الميقات وتجاوز الميقات، وبعد أن تجاوزه 30 كيلو رجع إليه فأحرم منه، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لأنه أحرم من الميقات وهذا هو الواجب. لكن لو أحرم بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات عليه، استقر الدم. تمام؟ واضح. طيب، الصورة الثانية أن يتجاوزه من لا يريد الحج والعمرة، فهذا في مواضع متفق عليها وموضع مختلف فيه، يعني مواضع المتفق عليها لا نطيل بها، لكن منها أمثلتها يعني التي قد تفيد، أن يتجاوزه يعني من لا يريد مكة ولا الحرم وإنما يريد حاجة فيما سواها، كمثل إنسان يريد مثلا من أهل المدينة ويريد بدر، تعرفون بدر، محافظة بدر في المنتصف بين مكة، فهو الآن يخرج من المدينة ويمر الميقات لأنه مثلا موظف في هذه المحافظة ثم يرجع، أو عنده حاجة شغل أو زيارة أو مناسبة أو إلى آخره، فهذا الآن هل تجاوز الميقات بدون إحرام؟ الجواب نعم. هل عليه دم؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يريد الحج والعمرة. كذلك من الصور صاحب الحاجة المتكررة، قالوا في السابق كان الفقهاء يذكرون الحطاب وصاحب البريد، والآن نقول مثلا والموظف أو الموظفة أو سائق التاكسي الأجرة، سائق الحافلة، نعم كل هؤلاء يدخلون. يعني إنسان صاحب حافلة مثلا يمر بالميقات ويوصل إلى مكة ويرجع ويأخذ، هذا لا يلزمه الإحرام. أو مثلا امرأة من أهل الطائف وهي مدرسة مثلا في مكة، نعم، فهي كل يوم صباح تمر بالميقات وتتجاوز الميقات بلا إحرام، فهل عليها شيء؟ لا. طيب، الحالة الثالثة أو المثال الثالث في هذه الصورة، الصورة الثانية قلنا إيش؟ أن يتجاوزه من لا يريد الحج والعمرة، هو الذي يريد مكة وليس مما سبق، يعني ليس يريد حاجة دون مكة كصاحب قلنا بدر أو جدة، وليس صاحب حاجة متكررة، ولكن هو يريد مكة للعبادة، يقول أنا أريد مكة أجلس فيها أسبوع أصلي وأطوف وأتعبد الله، لكني ما أريد العمرة لأني اعتمرت قبل أسبوع. واضح الصورة؟ فهذا هل يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام؟ وإن فعل فهل عليه شيء أو لا؟ هذه هي الصورة، هي محل الخلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه ليس عليه شيء، إذا لأنه لم ينوي العمرة، لم ينوي النسك أصلا، هو خرج من بيته يريد الحرم، يريد أن يقضي أياما في الحرم للعبادة من الصلاة والطواف، ولم يخلد أو يأتي في نيته وقصده إرادة النسك، فهذا يتجاوز الميقات بلا إحرام ولا شيء عليه. ولكن لا شك أن الأفضل أن يحرم خروجا من الخلاف، لكن الحديث الدليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم وقت لكذا كذا كذا ممن أراد الحج والعمرة. لاحظ كلمة أراد هذه ضع تحتها خط، فهذا هل أراد؟ الجواب لا. إذن لا يدخل في الحديث، لا يدخل في الحديث بتكليفه بالإحرام من الميقات. طيب، هذا الفرع الأول، المواقيت المكانية. الفرع الثاني، المواقيت الزمانية. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا رأي المؤلف وهو المذهب. والرأي الثاني أن أشهر الحج ثلاثة أشهر كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. وهذا أقرب، وهذا أقرب لأنه يوافق القرآن، ظاهر القرآن. الحج أشهر معلومات، وتأتي مسألة أقل الجمع. نعم، وإذا قلنا أقل الجمع ثلاثة فيكون أشهر الحج كم؟ ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. طيب، إذن وانتبه إلى التفريق بين أشهر الحج والأشهر الحرم. نعم، فذو القعدة وذو الحجة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، شوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، محرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقريم أظفار إلى آخره. هذا المقطع فيه مسائل. طبعا العنوان لهذا المقطع هو محظورات الإحرام، والمقصود بمحظورات الإحرام يعني ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، يعني لولا الإحرام لكان جائزا. فهي تسعة بالاستقراء، استقراء وتتبع النصوص وجدوا أنها تسعة. فننظر. الأول قال: إزالة شعر، وهذا إزالة الشعر منصوص عليه في القرآن في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأيضا في السنة في حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه، يعني القمل آذاه وصار يتساقط على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. والحديث الصحيحين. وأيضا الإجماع، أجمع أهل العلم على أن هذا من المحظورات. لكن الآية تقول: ولا تحلقوا، فهل المحظور الحلق أو الإزالة؟ كلمة المؤلف إيش قال؟ عبارة المؤلف إزالة، وهل بينهما فرق؟ الجواب نعم، لأن قد يزيل الشعر بغير الحلق، قد يزيله بغير الحلق كالنتف أو بالمزيلات يعني المستحضرات هذه، ها في الآن معروفة. نعم، فالجواب نعم، أن الإزالة بغير الحلق ملحقة ومقيسة على الحلق، ومقيسة على الحلق. وكذلك الشعر عام في كلام المؤلف، وإن كان في القرآن رؤوس: ولا تحلقوا رؤوسكم. فهل حلق شعر غير الرأس محظور؟ الجواب نعم أيضا، وهذا نقل الموفق رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، إجماع العلماء على ذلك. وأيضا هنا نقطة أو فائدة في هذا: التسبب في سقوط الشعر، لأن عرفنا أن إزالة الشعر محظور، لكن ما حكم الإنسان لا يزيله ولكن يفعل شيئا قد يتسبب في إزالته، كمثلا تمشيط الشعر، واضح، تسريح الشعر. فهذا أيضا في كلام لأهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه مكروه، وهذا القول هو الوسط، لأن بعضهم قال محرم وبعضهم قال مباح، ولكن الأقرب أنه مكروه، إلا إذا تيقن. طبعا إذا كان يتيقن أن التسريح يقلع الشعر فهنا قلع الشعر يعني، لكن في صورة أنه لا يتيقن ولكن مجرد أنه يريد يسرح الشعر ويمشطه وكذا، فهذا مكروه له. لماذا؟ لأنه قد يتسبب في قلع شعر، وأيضا ثم إن المطلوب من المحرم أن يكون شعثا. أتوني عبادي، الله عز وجل يباهي يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وقال ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، يعني لا ينبغي للمحرم أن يبالغ في الترفه والتنعم، وإنما في الحج يظهر مظاهر التجرد والتذلل والافتقار، ويعني لا يعتني بقضية الهندام والإصلاح والكذا. ها يعني بعضهم يعني تعود على الترفه والتنعم ولا يريد أن يخل بشيء من ذلك. طيب، الثاني من المحظورات تقليم الأظافر، وهذا أيضا نقل الإجماع عليه كما ذكر ذلك الموفق ابن قدامة وأيضا حكاه ابن المنذر، وهذا قياسا على الحلق، فالدليل على تقليم الأظفار هو الإجماع والقياس، وإلا لا أعلم فيه نصا لا من كتاب ولا من سنة، ولكن الدليل على أنه من المحظورات وفيه الفدية هو الإجماع والقياس، وهذان دليلان معتبران من الأدلة المتفق عليها. نعم، أي لا هذا غير، نحن الآن محظورات الإحرام. أي هم أخذ يعني هم جعلوه أصل هنا ما هو فرع، الأصل هو المحرم. لا هو محظور الظفر. نعم، أي قصدك أن الحديث هذا يعني يستشف منه؟ والله في يعني صحيح يعني كان تشبيه. نعم تشبيه، وأيضا يبقى أنه قياس ما هو نص، يبقى أنه قياس. طيب، والمناسبة بعض الناس ترى يقولون أنا في الأضحية، وأنا سمعت هذا حقيقة، يقول أنا أحرمت أو متى نحرم، وهذا ما هو إحرام ولكن إمساك، إمساك عن أخذ الشعر والظفر. طيب، الثالث قال وتغطية الرأس بملاصق، والدليل على هذا المحظور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي وقصته دابته بعرفة فمات، قال لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا. وفي حديث ابن عمر ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم، العمائم اللي هي تغطي الرأس، ولا السراويلات ولا البرانس، يعني ذكر العمائم والبرانس، وهذه كلها لباس يغطي الرأس. وما يغطي الرأس كما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني هو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى المتصل الملامس الملاصق، يعني الذي يراد لستر الرأس، متصل ملاصق يراد لستر الرأس، مثل العمامة والطاقية والقبعة، فهذا محظور بالاتفاق، هذا محظور بالاتفاق. المرتبة الثانية تغطية الرأس بمنفصل غير تابع، مثل الخيمة أو البيت الآن أو الشجرة، إنسان مثلا قال أنا أريد أن أغطي رأسي عن الشمس فيذهب إلى شجرة ويجلس تحت ظلها، هذا هل وقع في المحظور أو نعم دخل في الخيمة، هو الآن غطى رأسه عن الشمس أليس كذلك، فهل وقع في المحظور؟ الجواب لا، هذا منفصل عنه وغير تابع ما يتبعك. الثالث المنفصل التابع مثل الشمسية، ونعم أبرز أمثلته الشمسية، وفي السابق كان يمثل له المحمل أو الهودج أو نحو ذلك، هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والفتوى على جوازه، يعني على أنه ليس بمحظور لحديث أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة وأحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. فهذا أشبه ما يكون بالمظلة الشمسية. والحديث في مسلم. طيب إذن المحظور تغطية الرأس. وبالمناسبة أيضا هنا فائدة زيادة وجهه في مسلم لكنها معلولة، صحيح أنها شاذة ولهذا تركها البخاري، فتغطية الوجه ليس بمحظور، تغطية الوجه ليس بمحظور، وهذه الزيادة زيادة شاذة لا تثبت عند أهل العلم بالحديث. وبناء على ذلك لا حرج على الإنسان في لبس الكمام، ولا حرج عليه أن يغطي وجهه بالبطانية. نعم، لا هذا الرجل، هذا المحظور خاص بالرجل. سنأتي التقسيم، تغطية الرأس والكلام في الرأس والوجه خاص بالرجل. طيب الرابع لبس المخيط، وهذا أيضا للذكر. لبس المخيط هذا محظور من المحظورات، من محظورات الإحرام، وهو خاص بالذكر. الكلام على هذا المحظور في عدة نقاط. النقطة الأولى ضابط المخيط. طبعا هذه الجملة هي من كلام بعض الفقهاء، ليست في الكتاب ولا في السنة، ولهذا أشكلت، سببت إشكالات لا يعلم بها إلا الله. كثير من الناس، وهذا يعني العلماء الذين يستقبلون الفتاوى، تأتيهم فتاوى أو استفتاءات، يأتي يقول مثلا أنا لبست حزام مخيط فيه خيوط، يعني مخيوط بإبرة وخيوط كذا، فهل علي شيء؟ وبعضهم قال أنا لبست حذاء، تعرفون زبيرية مخيطة، وغير ذلك من الأمثلة. فهذا الإشكال، سبب الإشكال هو في الكلمة، العبارة هذه المخيط. فمن أطلق المخيط لم يرد أنه مخيط يعني بإبرة وخيط، لا، المقصود بالمخيط، ولهذا هذه النقطة الأولى أنا قدمتها لأهميتها، المخيط ضابطه هو كل ما فصل على قياس البدن أو عضو منه ولبس على عادة اللبس. ما فصل على قياس البدن أو جزء منه ولبس على عادته، على يعني هيئته، مثل الثوب هذا القميص، ومثل الفنيلة والسروال وهكذا، فهذا مفصل على البدن أو على جزء منه. لكن قولنا ولبس على عادته، يعني لو أن إنسانا أخذ الثوب هذا ولفه على هيئة الإزار، هل يكون مخيط؟ الجواب لا. طيب والدليل على هذا حديث ابن عمر ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، متفق عليه. طيب المرأة لا تدخل في هذا، لكن لها حظ منه في النقاب والقفازين، في النقاب والقفازين، بمعنى أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلها حظ من هذا المحظور في من هذه الجهة. ولهذا سيأتينا أن إحرام المرأة كما يقال إحرامها في وجهها، ووجه المرأة هل هو كرأس الرجل أو كبدنه، هذا سيأتي إن شاء الله في كلام ربما يشير إليه في كلام المؤلف. وجه المرأة هل هو كبدن الرجل أو كرأسه؟ إذا قلنا كبدن الرجل لا تغطيه بمخيط، لكن تغطيه، لكن لا تغطيه بإيش؟ بمخيط يعني مفصل، مثل النقاب والبرقع مفصل على هيئة الوجه، لكن تغطيه بغطوة سادة مثل ما يقولون. وإذا قلنا أن وجه المرأة كرأس الرجل فلا يغطى، يكون تغطيته محظور إلا للضرورة. طيب اي ايش اقرا العباره اللي قبل؟ ولبسه المخيط. ايوه. الا سراويل عدم ازار وخفين لعدم العلم. نعم احسنت. الاصل في لبس السراويل الاباحه ولا الحظر؟ الحظر بالنسبه للمحرم لانها مخيط، وكذلك الخف، لكن يباح له لبسهما اذا عدم ايش؟ إذا عدم الإزار فيباح له أن يلبس السراويل، وإذا عدم النعل فيباح له أن يلبس الخف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال: من لم يجد الإزار، حديث ابن عباس هو المتأخر في خطبة عرفة، قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هل الخف مخيط؟ نعم. لا، الخف لا، مفصل على هيئة الرجل فهو من المخيط. أي نعم. فلكن إذا عدم النعل يلبس الخف، وإذا عدم الإزار فيلبس السراويل. نعم. ومعنى عدم وجود النعل أو الإزار أن لا يقدر على تحصيله، إما لأنه غير موجود أو أنه لا يملك الثمن أو يباع بغبن فاحش، هذا كله يدخل في هذا. يعني مثلا من الصور التي تحصل في واقعنا المعاصر، الإنسان عندما يسافر بالطائرة فينسى أحيانا يضع لباس الإحرام في الشنطة، والشنطة يدخلها مع الشحن، فحينما تركب وتقلع الطائرة يريد أن يعني يريد أن يلبسه وكذا، فيتذكر أن الإحرام في الشنطة الحقيبة، والحقيبة في جوف الطائرة، هذا لا سبيل إليها. هل يمكن يصل إلى الحقيبة؟ ما سبيل، لا سبيل إليها إلا أن يخرق خرقا، فهذا مستحيل. طيب، فهذا يحرم. أي نعم، حسب. نعم. طيب، المسألة الخامسة والمحظور الخامس الطيب. ما هو الطيب أولا قبل أن نذكر الدليل على أنه محظور؟ هل ما كانت رائحته طيبة؟ أم هذا أيضا أذكر في مرة من يعني في سنة من السنوات من يعني حملة من الحملات أثناء النقاش أشكل ضاب مش الطيب، هل ما كانت رائحته طيبة فواحة لها عبير وأريج أو شيء ثاني؟ الجواب لا. الطيب هو يعني هنا في ضابط أو في محظورات الإحرام هو ما أعد للتطيب. نعم، يعني ما يعد للتطيب كالمسك والكافور والعنبر ونحو ذلك، فما اتخذه الناس طيبا فهذا هو الطيب، يعني ما يقصد به التطيب وليس المقصود ما طابت رائحته. مثال ذلك النعناع، النعناع نعم. ما هنا سؤال، عفوا، من أحرم بالطائرة هل عليه شيء؟ يعني كأن السائل من أحرم بالطائرة المقصود بالسؤال يعني بالسراويل بالمخيط، يعني كأن السؤال بالمخيط فهل عليه شيء أو لا؟ هذه ستأتي، ستأتي فاعل المحظورات، أقسام فاعل المحظورات، هل إذا كان بعذر أو بغير عذر، سيأتي التقسيم إن شاء الله. نعم. طيب، عرفنا يا أخوان إيش كنا نقول؟ الطيب. نعم، عرفنا ضابط الطيب. طيب، والنعناع هل هو طيب محظور على المحرم؟ لا. نعم، الجواب لا، ليس محظورا، هو رائحته طيبة لكن ليس مما يعد للتطيب. الآن لحظة خلنا قبل الصابون. والزعفران؟ لا الزعفران طيب، الزعفران طيب يتطيب به، ولهذا عدوه من الطيب. ولهذا تأتي مسألة استعمال الطيب هذا إذا كان مما يستعمل في مطعوم أو مشروب، مثل القهوة. الآن تعرفون قهوة يحطون معها زعفران، وهل للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها زعفران أو لا؟ طيب هذا سيأتي الآن. وكلام المؤلف هل تكلم على الشم؟ ما تكلم، بس والطيب وش بعده؟ الصيد ها؟ أو شم؟ لا خلاص ما. إيه طيب جزاك الله خير. طيب إيه نعم نعم طيب هو إيه سبحان الله فرقها يعني فرقها جيد جيد طيب طيب قلنا الطيب الآن عرفنا ضابط الطيب. طيب استدامة الطيب، استدامة الطيب هذه لها صورتان، استدامة الطيب على البدن لا بأس بها، وهذا فيها نص. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الصحيحين. وبيص يعني بريق يبرق، المفرق يعني هو مكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس. طيب استدامة الطيب على الثوب، نحن نعلم الآن الإنسان إذا أحرم بعد أن يحرم لا يتطيب، لا في بدنه ولا ثوبه، محظور، هذا محظور الآن. لكن إذا تطيب، وقلنا إنه يسن الطيب قبل الإحرام، استدامة الطيب على البدن لا بأس. طيب استدامة الطيب على الثوب هذه فيها خلاف، سبق معنا في الإحرام في سنن الإحرام، وذكرنا أيضا أن الأحوط ألا يستديمه، يعني لا يبقى عليه ثوب فيه طيب، لعموم الحديث ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. طيب النقطة الثالثة في الطيب هي استعمال التي السؤال عنها الصابون والمنظفات التي فيها رائحة طيبة. فهذه المنظفات كالصابون ونحوه إذا خلطت بما لا يتخذ للطيب على ضابط الطيب فلا بأس، وإن كانت مطيبة بما يتخذ للطيب كالمسك فلا يجوز استعمالها. واضح؟ يعني نفرق بين ما كان الرائحة طيبة، نكهة التفاح، نكهة الفراولة، نكهة الكذا، فهذه روائح طيبة، هذه ليست طيب. وبين الطيب يعني الذي يستعمل للطيب، واضح؟ فهذا هو الفرق. فما أعد للتطيب على الضابط السابق فهذا هو المحظور. نعم، لكن المناديل المعطرة، طيب هذه المناديل المعطرة رطبة وفيها طيب، يعني وذلك تستعمل لتطيب الرائحة، تستعمل لتطيب الرائحة وتعلق باليد، فهذه لا يجوز للمحرم أو المحرمة أن يستعملها. واضح؟ معروفة المناديل المعطرة، هذه واضحة فيها الطيب واضح، فهي من محظورات الإحرام. لكن لو أن المنديل مثلا جاف، يعني ما هو رطب، جاف وكانت فيه رائحة، يعني نكهة، رائحة مثل رائحة نعناع أو رائحة تفاح، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس به. نعم، عفوا، السؤال هنا أكثر من سؤال عن الزعفران، وش المقصود بالزعفران؟ يعني هل هو طيب؟ السؤال عن هل هو طيب أو تناوله، يعني ها، يعني السؤال هنا قالوا الزعفران يعني هل يبدو قصدهم يعني تناول ما فيه زعفران مثل القهوة مثل ما ذكرنا القهوة أو الطعام إذا كان فيه الرائحة؟ إذا كانت الجواب على السؤال الموجود هنا في الغرفة إن كانت رائحة الزعفران باقية فلا يجوز، وإن لم تكن الرائحة فلا بأس حتى لو كان اللون. يعني أحيانا القهوة إذا طبخت بالزعفران تأخذ اللون الأصفر، تكتسب اللون الأصفر، فلو تغيرت أو تأثرت بلون الزعفران فلا بأس للمحرم أن يتناول هذه القهوة ما دام الرائحة، المعنى على الرائحة، المعنى على الرائحة. ولهذا قالوا إن المحظور أو المحرم ممنوع من التطيب سواء بوضعه على بدنه أو تناوله في مطعوم أو مشروب، أو تناوله في مطعوم أو مشروب. نعم نعم، هذا هو الجواب، الزعفران مع القهوة هذا هو الجواب بالنسبة للمحرم. خلاصته إن كانت رائحة الزعفران باقية واضحة فلا، وإلا يعني إن لم تكن الرائحة باقية فلا بأس أن يتناول ولو كان اللون باقيا، يعني لون الزعفران في القهوة واضح فلا بأس. المعنى والمناط هو في قضية الرائحة. طيب، السادس من المحظورات قتل الصيد المأكول البري أصلا. والمأكول خرج غير المأكول، فهذا ليس من الصيد المحرم على المحرم ولا في الحرم، لأن الصيد محرم على المحرم في الحل وفي الحرم، ومحرم في الحرم على المحرم والحلال المحل. والدليل على هذا المحظور قوله عز وجل، من يذكرنا بالآية؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفي أول المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم، هي هذه الآية. نعم. وفي الصيد فيه تفاصيل كثيرة، لا أدري سيأتي في كلام المؤلف، ربما يأتي بعد قليل، يعني متى يجوز للمحرم أن يأكل. طبعا إذا صاد المحرم الصيد فهذا كالميتة حرام، لكن إذا دل المحرم أو أعان على الصيد، ما صاد لكن دل عليه، قال هناك ترى خلف المكان فيه صيد، أو أعان عليه قال خذ السهم أو خذ البندق، بندقية وأضرب، فأعان أو دل، فهنا يحرم عليه دون غيره، لأنه ليس هو الذي صاد لكن في إعانة ودلالة. فإذا صاد هو قتل هو الصيد فهذا حرام عليه وعلى غيره، ويكون بمنزلة الميتة. أما إذا دل أو أعان فيحرم عليه دون غيره. طيب، السابع عقد النكاح، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ويترتب على هذا عدم صحة العقد، فعقد النكاح لو تم لا ينكح المحرم ولا ينكح، من هو الذي ينكح؟ الولي، فلا يصح العقد ولا فدية. هذا المحظور سيأتي إن شاء الله أنه من المحظورات التي لا فدية فيها، ولكن عليه الإثم، يعني يترتب عليه الإثم لأنه فعل محظورا، وعدم صحة العقد، وعدم صحة العقد. الثامن قال: والجماع، وجماع، وهذا المحظور هو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا. والجماع في الحج له حالان: إما أن يقع قبل التحلل الأول، والحال الثاني أن يقع بعد التحلل الأول، وسيأتينا الكلام على التحلل الأول بما يكون بالتفصيل إن شاء الله لاحقا. فإذا وقع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور. يعني رجل جامع امرأته قبل التحلل الأول في الحج يترتب عليه خمسة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد النسك، يعني نسكه هذا فاسد خلاص، الثالث وجوب المضي فيه، يعني ما معنى فاسد يعني خلاص ارجع لبيتك، لا، نقول فاسد وكمل، يجب عليك إكماله، وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء عليها أن يقضي من العام القابل، والخامس الفدية وهي بدنة. خمسة آثار تترتب على هذا. وإذا وقع بعد التحلل الأول يترتب عليه ثلاثة أمور: الأول فساد الإحرام، وليس فساد النسك، فساد الإحرام، بمعنى أن الإحرام فاسد فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم، فيطوف الإفاضة محرما، فيطوف الإفاضة محرما مع أنه تحلل، ولا لا؟ قلنا بعد التحلل الأول، فنقول لا، رح الحل وأحرم وتطوف الإفاضة محرما. والثانية الفدية، والثالث الإثم، والثالث الإثم. طيب، التاسع من المحظورات المباشرة. المباشرة يعني مأخوذة من البشرة، يعني أن تمس البشرة البشرة، مفاعلة. المفاعلة في اللغة تكون بين اثنين، فمباشرة يعني يكون فيه مس للبشرة بالبشرة، وسواء كان يعني ذكر مع ذكر أو أنثى مع أنثى أو ذكر مع أنثى. طبعا المقصود المباشرة لشهوة، المباشرة لشهوة، وليس مطلق المس يعني الذي يكون حلالا كالمصافحة، لا، المس لشهوة حال الإحرام. فلو كان ويدخل في هذا كما قلت، يعني ما كان أصله مباحا كالرجل مع زوجته، هذا أصله مباح لكن بعد الإحرام صار محظورا، ويدخل من باب أولى ما كان أصله حراما، كما يعني يحصل استمتاع مثلا بين المثلي، ما يقول الجنس الواحد على سبيل التلذذ المحرم. نعم، فإذا هذا من المحظورات، هذا من المحظورات، وهذا ينتبه له أيضا من كان حديث عهد بعرس. نعم، أن البعض مثلا يعني يكون من باب الحرص على زوجته يمسكها معه في، يعني جزاه الله خير، يذهب بها إلى العمرة ويستفتح حياتهما بعمرة، ولكن يراعي مثل هذا، يعني راعي مثل هذا، يعني يكون من باب الحرص يمسكها وكذا في الطواف وفي السعي وفي آخره، لكن ينبغي ينتبه إلى أن هذا من المحظورات. طيب، وهذا سيأتي ماذا فيه إذا حصل في الفدية إن شاء الله. طيب، المحظورات إذن الخلاصة، المحظورات هذه التسعة، منها ما هو محظور على الذكور فقط، وهو على الذكر فقط، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط اثنان، ومنه ما هو عام وهو البقية. محظورات الباقي كلها تشمل الذكر والأنثى، لكن الذكر يختص باثنين من هذه المحظورات، وهما تغطية الرأس ولبس المخيط، تغطية الرأس ولبس المخيط. طيب، لعلنا نقف قليلا استراحة بضع دقائق، ونكمل إن شاء الله المجلس الثاني في الكلام على الفدية. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.